يقول السائل: هل لو وضعت الأم ماء في اللبن لأولادي هل يعتبر ذلك غش تحاسب عليه؟ لا، ليس بذلك غش ولا الحق، ما دام هي التي تصرف في طعامهم وشرابهم، وربما يكون اللبن قليل فتشوب، بل قد يكون من السنة، قد يكون من السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما زار بعض أصحابه في القصة في البخاري وفي الصحيحين، لما زار بعض البيوت لعله في حديث أنس في بيت أم سليم، أخذ اللبن وشابه ببعض الماء، وكذلك في قصة الهجرة أيضا شاب بعض الماء ليبرد أسفله، قد يشاب ببعض الماء مثلا يبرد أسفله، قد يشاب بالماء لأجل أن تخف دسومته، قد يشاب مثلا بالماء لأجل أن يكثر اللبن. فالغش هذا في البيع، في البيع من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، هذا شوبه للبيع، خلطه للبيع، هذا هو الذي لا يجوز. أما شوبه للبيت، مثل أنت حينما تريد عندك سلعة تريد أن تبيعها، لو عندك بر وشعير تخلط في البيت لا بأس، لأنه هذا حلال وهذا حلال. المرأة تخلط البر مع الشعير وتطحن البر مع الشعير وتعمل منه طعاما، لا بأس من ذلك. لكن لو أردت أن تبيع فخلطت البر بالشعير وبعته على أنه بر، كان غشا لا يجوز، فهذا الذي لا يجوز. أما ما دام أن المقصود المصلحة لسبب الأسباب، هذا لا بأس به. نعم.